شاء الله نفتح حصة بمراجعة لما مر معنا من الإرث بالفرض. بينا في الحصة الأخيرة أن الإرث قسمان: فرض وتعصيب. وبدأنا الكلام عن الإرث بالفرض، والتعصيب قلنا سيأتي معنا إن شاء الله. فالإرث بالفرض، إذن المنظومة، ماذا نقول في المنظومة؟ والإرث فرض، والإرث فرض ثم تعصيب قسم، أي قسمان قسم بين فرض وتعصيب، البيت رقم 27. والإرث فرض ثم تعصيب قسم، والفرض في النص بستة عروق: ربع ونصف الربع والربعان، ثلث ونصف الثلث والثلثان. إذا شرحنا جميع هذه الفروض ومن يستحقها والشروط التي يستحقها بها، وسنمر عليها مرة أخرى لأن مهم جدا أن نستوعب هذه الأمور. ثم تناولناها إذن بطريقة عرضية، وهي أن نأتي بالفرض ونذكر جميع من يستحق ذلك الفرض وشروط كل مستحق لذلك الفرض. يعني نتكلم عن النصف مثلا، من يرث النصف نذكرهم واحدا واحدا، ولكل من يستحق النصف نذكر الشروط التي يستحق بها هذا السهم. في الواجب الذي أرسلته إليكم طلبت أن نتناول الموضوع بطريقة طولانية، طريقة للمراجعة، بمعنى أن نذكر من هم الوارثون بالفرض، ونذكر لكل وارث ممن يرث بالفرض الأسهم التي يستحقها حسب الظروف. يعني قد نجد الشخص الواحد لا يرث إلا بسهم فقط، كالجد، إذا الجد عفوا إذا ورثت لا ترث إلا السدس، لا تقل عنه ولا تزيد، هي لوحدها أو إن كانت هناك جدات يتقاسمن السدس، فعندهن فرض واحد سدس. لكن هناك من يرث أكثر من فرض، كالزوج مثلا يرث أحيانا النصف ويرث الربع، قوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية ينسين بها أو دين. إذن الزوج له سهمان فنذكر. إذن كل صاحب فرض ما هي الأسهم وهي الأنصبة التي يرث بها، وشرط كل نصيب أو الظرف الذي يستحق فيه كل نوع من أنواع تلك الفروض. إذن ما وصلني من الواجبات إلا واجبان اثنان، لا أدري ماذا البقية. هل لم يصلكم رسالة الفرض، وهو أني طلبت منكم أن تقوموا بهذا الواجب، ونص الواجب الذي أرسلته للأخت كي توزعه عليكم من خلال دراستنا في الحصة الماضية للفروض الستة وأصحابها. المطلوب ما يلي: واحد، ذكر قائمة بالوارثين والوارثات الذين يرثون بالفرض. ثانيا، ذكر لكل وارث ووارث بالفرض نوع الفرض الذي يرث به أو أنواع الفروض التي يرث بها، كما قدمت الآن هناك من لا يرث إلا بفرض واحد أو لا يرث، وهناك من يرث في حال بفرض وفي حال آخر بفرض آخر، فنبينه بالتفصيل. النقطة الثالثة، ذكر لكل وارث ووارثة جملة الشروط التي يجب توفرها لينال فرضه، وشروط انتقاله من فرض لآخر إن كان يرث بأكثر من فرض. إذن مع ذكر الفروض نذكر الشروط، إذن ثلاث عناصر. من يستطيع من الإخوة والأخوات أن يلخص لنا هذه الأسئلة في لوحة أو لوحات فليدخل بها علينا، وأنا من جهة سأهيئ إن شاء الله بعض اللوحات التي تلخص ما طلبت وما قدمت من قبل. طيب، أنا أود لو أن هناك أخا أو أختا مشرفة إذا بالإمكان أن يفتح الصوت للمجموعة ونذاكر مع بعض بالصوت، يعني نتبدل الكتابة نتفاعل مع بعض، حصة مذاكرة مراجعة، فأود أن تكون بالصوت. مش عارف أخي محمد موجود المشرف، أن على كل حق أتمنى أن يفتح الصوت وأسمع منكم يعني تفاعل في هذا الموضوع، لأنه مرحلة مهمة. أعيد ربما التفكير بخارطة علم الفرائض من هذا القبيل، لأننا سنقترب الآن من حل المسائل إن شاء الله قريبا. هناك تقريب جزءان كبيران في علم الفرائض. الجزء الأول هو الذي نتوصل به إلى تحديد الورثة، يعني أن نعرف من هم الذين يرثون المتوفى، من يستحق الإرث فيما تركه الميت، ونصيب كل من يعني نصيب كل واحد من هؤلاء الذين المستحقين للورثة. طيب هذا القسم الأول، يعني أن نضع جدولا ونقول الورثة فلان مثلا الابن والأب ومثلا البنت أو بنت الابن على الابن، بنت الابن تحجب الابن، لكن مثلا بنت يعني إخوة وأخوات هكذا نذكرهم، وأم مثلا نزيد زوجة أو زوج، فهذا يرثون، بقية يكون محجوبون، كل الابن تقريبا يحجب الكثير من الفائت معنا في باب الحجب. إذن الجزء الأول هو الذي نتوصل فيه إلى رسم هذا الجدول، وهذا الجدول يقوم على استحضار ثلاث أمور ضرورية جدا. من يريد أن يأخذ الكلمة الأخ محمد ربي بارك فيه يقول سأفتح الصوت، من يريد أن مداخلة الرجاء أن يكتب لي وأنا سأحيل الكلمة لكل واحد من الحاضرين إن شاء الله بحسب ترتيب وصول الرسائل مكتوبة إن شاء الله تعالى. إذن لكي نتوصل في هذا الجزء الأول إلى هذا رسم هذا الجدول، أن نضع فقط الورثة وأصل سهم كل وارث ثم الأصل الذي يتخرج لنا في المسألة، هذه المرحلة الأولى. وهذا يتطلب منا كما قلت ثلاث استحضار ثلاث أمور يجب أن تتكون لدى طالب علم الفرائض بداهة في استحضار ثلاث أمور: أسباب الإرث والموانع والشروط. هذه الثلاثة يجب أن تشتغل مع بعض، لأن هي بمجملها عند تركيبها مع بعض نتوصل بها إلى تحديد من سيرث بأسباب الإرث، يعني من لم يتوفر فيه سبب الإرث لا يكون وارثا، فلا بد أن يكون من أحد الثلاث أصناف التي رأينا أن أسباب الإرث أسبابه ثلاث، وهي النكاح والولاء والنسب، يعني لا بد أن يدلي إلى الميت بأحد الأسباب الثلاثة، وأن يسلم من الموانع، لا يكون قاتلا أو متسببا في قتل الميت مثلا، لا يكون مختلفا معه في الدين، إذن رق وقتل واختلاف الدين، أن يسلم من هذه الثلاثة وأن تتوفر الأسباب. ثم الشروط، يعني حين نعرف هذه إذن الموانع والشروط، الموانع والأسباب، يعني أن تتوفر فيه الأسباب ويسلم من الموانع، ثانيا أن تتوفر الشروط، ثالثا وهو معرفة التعصيب، يعني الحجب والتعصيب، هذا المحور الثالث، يعني من يحجب من، قد يكون شخص توفر فيه سبب الإرث، العم مثلا هو له سبب الإرث كونه يعني يدلي إليه بالنسب، وهو أنه يدلي إليه من طريق أبيه فهو أخ لأبيه فرأيناه من الورثة في الرجال، إذن له سبب وليس لا يتوفر، فهو مسلم مثله ولم يكن له دخل في، يعني لم يكن متسببا بأي حال في موت الميت، وليس من أهل الرق، يعني حر، إذن حر متفق معه في الدين وليس متسببا في موته، إذن سلم من الموانع، السبب موجود وهو النسب لكنه لا يرث، لماذا؟ لوجود الابن الذي يحجبه أو الأب الذي يحجب العم، إذن فهو لا يرث إلا عند خلو يعني غياب الفروع والأصول معا. فهذا التعصيب والحجب مهم جدا. أيضا مثلا التعصيب، الأخت أو مثلا البنت تستحق النصف إذا انفردت، لكنها إذا وجد معها الأخ تعصب به فيأخذ من ذكر مثل حظ الأنثيين، فتصير لها إن كان انفرد معا فقط ليس هناك ورثة آخرين فيأخذ الذكر مثل حظ الأنثيين، وكان هناك ورثة آخرين أصحاب فروض فقط يعطى لأصحاب الفروض فرضهم، ثم الابن والبنت يتقاسمان ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني للبنت ثلث الباقي وللابن ثلث الباقي. إذن هذا هو، يعني يجب أن نستحضر ثلاث أمور: الموانع والأسباب، يعني أن تتوفر الأسباب ويخلو من الموانع، ثانيا أن تتوفر شروط الإرث أنه يرث الثلث بشرط كذا، مثلا أخ لأم يرث الثلث بشرط أن يكون يعني مشتركا مع إخوانه، يعني طبعا الإخوة الأم مع بعضهم يرثون الثلث بشرط أن يغيب الفرع الوارث، ليس هناك أبناء، عفوا، أن يرث الثلث، نعم، لا يكون هناك فرع ولا أصل، هذا هو الكلالة للعديم الأصلي والفرع، ليس له هذا أب يرث ولا أبناء يرثون. إذن فيأخذ مع إخوته الثلث للذكر مثل الأنثى، هذا مثال. فإذن أولا الشروط، الخلو من الموانع وتوفر الأسباب، ثم توفر الشروط، ثم معرفة المعصب والحاجب، من يحجب من ومن يعصب من ومن يعصب لنفسه ومن يعصب مع غيره ومن يعصب مع غيره ومن يعصب بغيره. هذه الأمور يجب أن نستحضرها برسم ذلك الجدول. هذا الجزء الأول، ننتهي عند الحجب والتعصيب. ثم الجزء الكبير الثاني في رسم خريطة علم الفرائض هو أننا ننتقل إلى ما يسمى بتصحيح المسائل. فالمسألة ربما نضع الورثة ونضع سهم كل وارث، ثم نرى أن السهم يعني أصل المسألة لا ينقسم على السهام، يعني مش ممكن، لا بد أن تكون القسمة بحيث نخرج بأعداد صحيحة بدون كسور. إذن فهناك طريقة لتصحيح المسألة نسميها، وفي تصحيح المسألة يعني هناك عملية ضرب لرفع الأصل، أصل الذي تصح من المسألة نرفعه حتى بحيث تصير القسمة على جميع الورثة، كل يأخذ سهما يكون معبرا عنه بعدد صحيح بلا كسر. وكذلك عندنا مسألة الرد، مسائل الرد، مسائل العوض، مسائل المفقود، مسائل يعني هناك مسائل استثنائية سنمر عليها بإذن الله، وتحتاج يعني خاصة يعني الجزء الثاني نركز على التصحيح، على الرد، على العوض، وكذلك ما يسمى بالمناسخة. المناسخة يعني مات الميت وقبل القسمة يموت أحد الورثة، فكيف نقسم الورثة يعني إرث الميت الأول، ففيها تفصيل سيمر معنا. هذا جزء كبير لا أعتقد أننا نأتي إليه قبل يعني منتصف يعني في هذه الصائفة، ربما في نهاية الصائفة نصل إليه إن شاء الله تعالى. إذن نرجع مع بعض في مراجعتنا لدرسنا اليوم. الأخ عبد الرحمن تفضل. أخ عبد الرحمن الكلمة لك، إن كان المجال مفتوح استمع، طلبت مداخلة. وعليكم السلام أخي محمد، عذرا لماذا؟ عن التأخير أم عن، إن كان التأخير فنحن لم نتقدم بعد. خيرا إن شاء الله، الله معك يا أخ محمد. طيب إن شاء الله يكون الصوت مفتوح، أريد أن أطمئن أن الأخ عبد الرحمن أحلت له الكلمة ولم نسمع صوته. لا يمكن. طيب إذا لو عندك تساؤل معذرة إن شاء الله لعله الأمر هذا يسوى في الحصص القادمة. أخي محمد دبيش إذا لم يخرج بعد ليته يعطيني خبر عن إمكانية فتح الصوت، فقط استعمال اللقط. طيب الأخت ياسمين تقول أن الصوت مغلق وليفتح يجب أن يخرج ويدخل مرة أخرى، إذا نخرج جميعا وندخل إلى كيف. خير إن شاء الله، يعني على كل، الأخت أعطتنا حل تقني. أوكي فهمت الآن، ظننتك أنت ستغادر الحلقة أخي محمد، أنا فهمت مساجد غلط. طيب الأخ محمد وتؤكد الأخت ياسمين يعني الصوت شغال، لكن فقط لكي يمكن لأي أخ أو أخت أن تقوم بمداخلة يجب أن يسجل الخروج، يخرج من الحضور الآن ثم يعيد الدخول مرة ثانية، مرة ثانية. طيب إذا حتى لا نضيع الوقت نمر مع بعض. أريد أن أحيي أخي الفاضل فريد على المجهود الذي بذله، يعني ما شاء الله أعجبتني طريقته خاصة في تلخيص قائمة الورثة بالفرض مع الأنصبة والشروط، فجمع النقاط الثلاثة تقريبا في جدول واحد، في جدول واحد أتاب الفرد، يعني عملوا في طريقة دياجرام كارتيزيا، بحيث جعل الأمر في محورين، محور الأسهم أو الفروض ومحور الورثة، يعني تقريبا. ثم في المشترك بين كل وارث وسهم إن كان يستحقه يضع في المربع الشرط أو الشروط التي يرث بها. هذا جميل منك يا أخي محمد، ربي يبارك فيك. أنا عملتها بطريقة، لكن يمكن طريقتك تكون الأفضل. لم أرسل إليكم الدوكيمنت لأني أردت أن ألخص معكم. أخ عمل أخ محمد، يمكن هناك ملاحظة بسيطة قد يكون بعض التصحيح، لكن كل تمام. بالنسبة للملف الأول عن أصحاب الفروض، ذكرتم أن أصحاب الفروض من الإناث على الإجمال باعتبار الجدة 8 و9 على التفصيل، الجدة لأب والجدة لأم، ليس هذا الذي ذكرنا أخي محمد، ذكرنا بأنهم على الإجمال 7، وهنا لا نفصل، نقول الجدة فقط ويدخل فيها الجدة لأم ولأب لأن مجمل جدة. بالنسبة للأخوات ذكرنا الأخت دون أن نذكر من أي جهات أتت، فيكون فيها الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم، كلها ترث كل هؤلاء الأخوات يرثنا بالفرض، فإجمالا 7. وتفصيلا إذا أضفنا حللنا الأخت إلى 3 أقسام، نضاف 2 يعني صاروا 9، وحللنا الجدة إلى قسمين لأب ولأم، نضاف 1 فيصير 10، فهم 7 إجمالا و10 تفصيلا. إذا التفصيل يكون بالجدة وبالأخوات، ما عدا ذلك فإن شاء الله أرجو أن يكون كل شيء تمام. قال كل الإناث وارثات يرثن بالفرض ما عدا المعتق، نعم وهو كذلك. وبالنسبة للذكور ذكر الأب والجد والزوج والأخ لأم، إذا سنعود على ذكرها واحدا واحدا لكي يتابع بقية الإخوة معنا إن شاء الله. نعم أظن في نقص أخي محمد، على كل ستتابع معنا. نعم هم 4 بالضبط تماما كما ذكرت. طيب إذن الوارثون بالفروض، نأتي على ما ذكرنا المرة الماضية ثم نحاول أن نعمل سانتيز لكي نأتي بالطريقة الطولانية، نأتي بالطريقة العرضية. قلنا الوارثون من الرجال 10، إن شاء الله ستأتيكم اللوحة، سأرسل بعد قليل اللوحات التي أعددتها، حوالي الآن صار عندنا 17 بثلاث لوحات من أخينا فريد الله يبارك فيه، ضممتها إلى ملفي وسأرسلها إليكم جميعا في ملف PDF إن شاء الله. إذا قلنا وورثوا من الرجال 10، ونبدأ أسماءهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن. إذن الوارثون من الرجال والنساء، الرجال 10 إجمالا و15 تفصيلا قلنا، والنساء 7 إجمالا كما ورد في المتن النظم، وعد 7 من النساء ترث، و10 إذا فصلنا كما ذكرت قبل قليل. ثم كل من النساء والرجال هناك من يرث من جهة الأبوة ومن جهة البنوة ومن جهة الأمومة، يعني بالنسبة للرجال من جهة البنوة ومن جهة الأبوة ومن جهة الأخوة ومن جهة العمومة، هذا النسب. ثم من جهة النكاح ومن جهة العتق، فنسميهم واحدا واحدا ونرى من منهم يرث بالفرض. الابن يرث بالفرض، لا يرث بالفرض، الابن لا يرث إلا تعصيبا، وابن الابن كذلك، إذن لا يهمنا. الأبوة من جهة الأبوة عندنا الأب والجد، فالأب والجد يرثان بالفرض، نعم تارة يرثان بالفرض ويرثان بالتعصيب، ونعم هكذا. فالأب إذا انفرد مثلا يرث تعصيبا، إذا لم يكن هناك فرع وارث فإنه يرث تعصيبا، إذا وجد الفرع الوارث يأخذ السدس، المهم أنه لا يقل عن السدس. فالمراد هو من يرث بالفرض، ليس بالضرورة أنه في كل الحالات يرث بالفرض، لكن على الأقل توجد حالة يرث بالفرض. إذن الأب والجد قد يرثان ويكون لكل منهما السدس عندما يرثان بالفرض، وإلا فهما يرثان تعصيبا. لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وفإن كانوا أكثر من ذلك فهن عفوا، فإن كانت واحدة فلها نصف، نعم وإن كانت واحدة فلها نصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذا وجد الفرع الوارث الأب يتحول من التعصيب إلى الإرث بالفرض فيرث السدس ويخرج منه. ثم وإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، أي الأم تأخذ نصيبها بالفرض ثلثا والأب يأخذ الباقي تعصيبا، ليس بالفرض هنا بالتعصيب. إذن المهم أنه يرث بالفرض، قد يرث بالفرض، وحينما يرث بالفرض ففرضه السدس. هذا بالنسبة للأبي. الجد، قلنا الجد كالأبي إلا في مسألتين ستأتي معنا إن شاء الله، فهو إن عدم الأب يقوم مقامه، فإما أن يرث سدسا وهو لا يقل عنه، ستأتي في حالة الجد مع الإخوة فيها بعض التفصيل، لكن أبرز فرض يرث به هو السدس. ثم عندنا هذه من جهة الأبوة، عندنا فقط الأب والجد وكلاهما من ورثة الفرض، إذن صار اثنين من الذين يرثون بالفرض من الرجال. من جهة الأخوة عندنا الأخ وابن، من أي جهة يعني الشقيق ولأب و نعم ولأم، وابن الأخ لأب مهما نزل، هذه من جهة الأخوة، إما الإخوة وأبناء الإخوة إما لأب أو الأشقاء. فمن هؤلاء لا يرث بالفرض قلنا إلا الإخوة لأم، وفيهم نص وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس مما ترك. إذن ذكر أجمع العلماء على أن هذه الآية المراد بها الإخوة لأم فقط، لا يدخل فيها الإخوة الأشقة ولا الإخوة لأب. إذن بنص القرآن الإخوة لأم فقط هم من ورثة من الذين يرثون بالفرض، فيرثون السدس عند الانفراد، وإذا تعددوا ذكورا أو إناثا فلكل فيتقاسمون الثلث الذكر في ذلك مثل الأنثى. إذن من الإخوة من جهة الأخوة فقط الإخوة لأم، صار عندنا ثلاثة، إذن الأب من الذين يرثون بالفرض من الذكور، الأب، الجد، الأخ لأم، نتكلم عن الرجال، سيأتي مع النساء الأخت لأم أيضا. من جهة العمومة العم لأب وابن العم لأب، هؤلاء لا يرثون إلا تعصيبا، ليس لهم فرض. ثم من جهة النكاح الزوج، الزوج لا يرث إلا بالفرض، فهو لا يرث تعصيبا ولا يحجب أحدا ولا يحجبه أحد، فدائما يأخذ فرضه في كل الأحوال. وفرضه إما أن يكون النصف إن لم يكن لزوجه زوجه المتوفاة ولد، يعني بنت أو ابن أو أبناء أو بنات، يعني فرع وارث، ويأخذ الربع إن كان لها فرع وارث، بقوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصي بها أو دين، إلا في حالة أن يكون ابن عم زوجته. ماذا يحصل يا أخي فريد إن كان ابن عم زوجته؟ لا، لم أفهم ما تقصد بالضبط. إن كان الزوج ابن شكرا. هذا لا يسمى هذه من المسائل التي ستأتي معنا، وهي اختلاف تعدد الأسباب، تعدد أسباب الإرث. فقلنا الأسباب ثلاثة، النكاح والولاء والنسب، فقد يجتمع في الشخص سببان فكيف يرث. فطبعا هنا الزوج هو لا يرث بصفته زوجا التعصيب، يرث بالتعصيب بصفته ابن عم، لعدم وجود ورث آخرين، لعدم وجود من يحجبه من الفروع والأصول، ويرث بصفته فيرث بالتعصيب، ولكن بصفته الزوج يأخذ فرضه وهو النصف. ولا وهنا في هذه الحالة يجب أن يكون النصف، لأنه لا يرث تعصيبا إلا إذا لم يكن هناك فرع ولا أصل وارث، بمعنى ليس للمرأة ولد. فإذا ولكم النصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. بارك الله فيك على الملاحظة، ولكن لا يرث بالفرض والتعصيب بصفته زوجا، ولكن يرث بالفرض بصفته زوج وبالفرض فقط، أما التعصيب فيرث بالسبب الآخر وهو لكون ابن عم، وابن عم رأيناه أنه من الورثة بالنسب وليس بالزواج. بالنكاح. طيب إذا من جهة النكاح الزوج يرث بالفرض، من جهة العتق المعتق لا يرث بالفرض لأنه لا يرث إلا عند انعدام الورث بكلهم، فحينها يكون هو من يرثه تعصيبا لا فرضا. إذا صار عندنا 4 فقط من يرث من الرجال بالفرض. إذا مررنا على 15 وارث من الرجال، عملنا سنتيز متاعنا، فرأينا من الورثة بالفرض الأب الجد الأخ الأم والزوج. الآن من النساء، عندنا من النساء 7 وارثات إجمالا وهن 10 تفصيلا، وهذا نأتي عليهن مفصلا. الأم من جهة الأمومة عندنا الأم والجدة لأم والجدة لأب. الأم ترث، رأيناها أنها ترث قبل قليل مع الأبي بالسدس وترث الثلث، فترث تستحق السدس إذا لم يكن هناك ولد، وإذا لم يكن نعم السدس إذا وجد الفرع الوارث عفوا، أو جمع الأخوة بالنسبة للأم، يعني عدد من الأخوة 2 فأكثر من الأخوة والأخوات، فإنهن ينقلن الأم من الثلث إلى السدس، وتستحق الثلث إن عدم الفرع وعدم أيضا جمع الأخوة. والجدة ترث السدس، لا ترث الثلث مطلق أبدا، لا ترث إلا السدس، فلا ولا ترث إلا بالفرض أيضا. الأم والجدة سواء كان لأب أو لأم لا ترثن إلا بالفرض. إذن هذه 3 الأول كلهن يرثن بالفرض. بعدين من جهة البنوة عندنا البنت وبنت الابن وإن نزل. فالبنت إن كانت واحدة فلها النصف قال الله عز وجل، وإن كنا فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، يعني إن كانت هناك بنت واحدة تأخذ فرضها النصف طبعا بشرط سيأتي معنا بعد سنعود بالشروط واحدا واحدا، ثم وهو عدم وجود المعصب وهو الابن فتصير بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، وإلا ترث بالفرض تأخذ نصفها، وإن كانت أكثر من بنت بنتين فأكثر فيتقاسمن الثلثين. ففي كل الأحوال ترث بالفرض، وقد ترث بالتعصيب كما مر معنا إن وجد المعصب، وهو تعصيب بالغير أي بوجود المعصب وهو الأخ الذي يعصبها من نفس الدرجة، فحينها يصير ترث بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. بنت الابن فهي تماما كالبنت، إن عدمت البنت يعني بنت الابن إن عدم الفرع الأعلى فهي ترث النصف إن انفردت، وتتقاسم الثلثين مع من هي في درجتها. هذه من جهة البنوة، عندنا فقط البنت وبنت الابن وكلاهما يرث بالفرض من الورثة بالفرض. الآن من جهة الأخوة رأينا الآن كل من يمر معنا من النساء إلى حد الآن كلهن يرثن بالفرض، فمر معنا الآن إلى حد الآن 5 وهن الأم والجدة لأم والجدة لأب والبنت وبنت الابن وإن نزل. من جهة الأخوة عندنا الأخت الشقيقة، الأخت لأب والأخت لأم. الأخت الشقيقة ترث بالفرض والتعصيب، يعني من الورثة بالفرض، فترث الفرض إن انفردت بالشروط التي ستمر معنا، والأخت لأب ترث أيضا النصف إن انفردت، ويرثان أو ترثان عفوا الثلثان مقاسمة مع من هن في مثل يعني من مع شقيقات، شقيقة فأكثر أو أخت لأب فأكثر بالنسبة للأخت لأب، إذا يرثن بالفرض. وقد يرثن بالتعصيب إن وجد المعصب معهن وهو الأخ الذي من درجتهن، فيرثن للذكر مثل حظ الأنثيين. الأخت لأم ترث كما مر معنا السدس إن انفردت، وهذه آية الكلالة الأخيرة في سورة النساء، وإن كان عفوا في ليست الأخيرة في وصف في السمن الذي في الفروض أكثر الفروض، وإن كان رجل يورث كلالة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس مما ترك، يعني أخ أو أخت نفس السهم، فمر معنا الأخ لأم قبل قليل والآن الأخت لأم، إذن فلكل واحد منهم السدس سواء كان أخ أو أخت نفس الشيء ذكر كالأنثى في حالة الأخ لأم، فالأخت لأم ترث السدس، وترث السدس مقاسمة مع إخوتها وأخواتها لأم إن كانوا 2 فأكثر فيتقاسمون الثلث. إذن صاروا معنا 3 أخر، إذن 5 مع 3 8 الآن من 10 كلهن يرثن بالفرض. من جهة النكاح عندنا الزوجة وترث بالفرض ولا ترث إلا بالفرض، ولا تحجب ولا تحجب، فكلما هناك زوجة تعطى لها الربع إن لم يكن هناك فرع وارث، والثمن إن وجد الفرع الوارث، لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن ثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. إذن صار تسعة من عشرة كلهن يرثن بالفرض، بقيت من جهة العتق المعتقة، والمعتقة لا ترث إلا تعصيبا، وهي الوحيدة في صنف النساء من حيث كونها لا ترث، لا هي المعصبة الوحيدة، عفوا لا ترث إلا تعصيبا ولا ترث بالفرض. فالمعتقة إذن ترث تعصيبا إن لم يوجد أحد من الورثة الخمسة والأربعة والعشرين، رأينا أن الورثة كلهم 14 15 من الرجال وعشرة من النساء، صاروا 25، يعني المعتقة مع 24، فإن غاب الأربعة والعشرين عفوا غاب، يعني إن كانت معتقة فليس هناك معتق، إن غاب 23 الباقون فترث حينها تعصيبا وإلا لا ترث، لكن ليست من الورثة بالفرض. خلاصة إذن الواجب المطلوب في فقرتي الأولى والثانية أن الورثة من الرجال بالفرض هم أربعة، وهم الأب والجد والأخ الأم والزوج، وفي النساء كل الوارثات من النساء ما عدا المعتقة باختصار. الآن سنأتي عليهم مرة أخرى بالفرض ونأتي بالشروط والحالات. إذن الجهة الأولى الرجال من جهة الأبوة، ذكرنا الأب والجد، فالأب يرث السدس بشرط وجود الفرع الوارث وهو أقل ما يرث، يعني أن الأب لا يرث بأقل من السدس، فأقل ما يرثه السدس، إذن للأب السدس بشرط وجود الفرع الوارث، لأنه إن لم يوجد الفرع الوارث فهو يأخذ لا يرث فرضا وإنما يأخذ باقي الباقي يعني، ولا توجد مسألة يكون الباقي فيها أقل من السدس بالنسبة للأبي، لأن كل من يجتمع معه من أصحاب الفروض يعني إما يحجبهم أو من لا يحجبه يأخذون فروضا بحيث يتبقى فوق السدس، ولذلك ليس كحالة الجد، فالجد مع غياب الأبي يأخذ السدس إلا في الغراوين سيأتي معنا، وكذا مع الإخوة ينال إما الثلث أو ثلث الباقي سيأتي معنا أيضا. إذن فالجد له ثلاث أنواع من الفروض، السدس كالأبي إلا في غير الغراوي، ستأتي معنا سندرس المسألتين الغراويتين، ومع الإخوة جمع الإخوة، الإخوة الأشقة طبعا الإخوة لأب ليس الإخوة لأب، ثم ما عدا ذلك ففي غير هذه المسائل يرث السدس كالأبي أو يعصب يرث تعصيبا، وفي هذه الحالات هو يأخذ الأفضل له الأربى له إما الثلث أو ثلث الباقي، هذه حالة الجد مع الإخوة. طيب إذن الأب والجد مررنا معه بالشروط، إذن الأب يرث السدس بشرط أن يوجد فرع وارث، والفرع الوارث المراد به هنا فرع وارث مش ليس فقط الأبناء، الأبناء وأبناء الأبناء مهما نزلوا، واضح؟ وكذلك البنات وبنات الأبناء مهما نزلوا، فإذا وجد أحد من هؤلاء الفروع فإن الأب ينحاز إلى السدس، ثم يأخذ إن بقي شيء يأخذه تعصيبا في حالة البنات، مثلا إذا كانت هناك بنت فالأب يأخذ السدس لوجود الفرع، ثم يرث إن بقي انفرد مثلا يأخذ الباقي تعصيبا. طيب الجهة الأخوة الآن، الأخ لأم عندنا فقط من الرجال، ليس هناك إلا الأخ لأم الذي يرث بالفرض فيأخذ السدس بثلاثة شروط، أن ينفرد أن يكون منفردا، ثانيا أن لا يوجد أصل وارث ولا فرع وارث، إذن ينفرد مع عدم الأصل وعدم الفرع الوارثين، هذه الشروط الثلاثة التي يأخذ بها الأخ لأم، سيمر معنا نفس الشيء كذلك الأخت لأم السدس، بالآية التي ذكرتها قبل قليل، وإن كان رجل يورث الكلالة وأنا أخت فلكل واحد منهما السدس. طيب، وقوله كلالة هي التي تدل على عدم وجود الفرع والأصل الوارثين، هذا معنى كلالة، أنه ليس له أصول ولا فروع وله إخوة. وهنا الإجماع على كونهم إخوة للأم، الإخوة لأب ولأم والأشقة هي في الآية الأخيرة من سورة النساء. طيب، والأخ لأم يأخذ السدس إذن بهذه الشروط الثلاثة، ويتقاسم الثلث بالسوية إن لم ينفرد. يعني رأينا ثلاث شروط لحصول على السدس، وهو منها الانفراد وعدم الأصل وعدم الفرع. فإذا لم ينفرد صار أكثر من واحد مع الشرطين الباقيين وهو عدم الأصل دائما وعدم الفرع، فيتقاسم مع بعضهم الثلث الذكر في ذلك كالأنثى. طيب، الآن انتهينا من الرجال الأربعة، رأينا إذن هنا مرة معنا سهم السدس والثلث، بقي معنا عفوا من الرجال الزوج، يرث الزوج النصف إن لم يكن هناك فرع وارث، ويرث الربع إن وجد الفرع الوارث. فرع الوارث كما ذكرت أيضا، حينما نقول الفرع بإطلاق يعني الابن أو ابن الابن مهما نزل، والبنت وبنت الأبناء مهما نزل. إذن هذه هؤلاء إذا وجدوا فالزوج يأخذ الربع، فإن لم يوجدوا أخذ النصف. إذن فمر معنا كم فرض الآن؟ رأينا السدس وضعفه وهو الثلث، ورأينا الربع وضعفه وهو النصف في الأربع الرجال. السدس يرثه الأب والجد، ويرثه الأخ للأم عند الانفراد عند الأصل وعدم الأصل وعدم الفرع للأبوين. والثلث رأينا الجد يأخذه مع الإخوة في حالة الإخوة، ورأينا الإخوة للأم يأخذن يتقاسمونه ويتقاسمنه إن تعددوا اثنين فأكثر. وأما الربع والنصف هما للزوج، النصف مع عدم الفرع والنصف والربع مع الفرع. إذن هذا من الرجال الأربعة، مر معنا معهم فروض الأربعة، عيد السدس وضعفه والربع وضعفه. الآن النساء، من جهة النكاح وجدنا الزوجة وهي تأخذ الربع مع عدم الفرع والثمن مع عدم مع وجود الفرع. طبعا إن كانت زوجتان فأكثر يتقاسمن الربع مع عدم الفرع، ويتقاسمن الثمن مع الفرع. من جهة الأمومة، الأم ترث الثلث في غير العمريتين، ستأتي معنا، بشرطين: عدم الفرع وعدم جمع الإخوة. اثنين، ترث الأم السدس إن وجد الفرع أو جمع الإخوة، وترث الأم ثلث الباقي في العمريتين، وترث الجدة السدس عند عدم الأم والفرع الوارث وجمع الإخوة. إذن تقريب من جهة الأمومة عندنا الجدة والأم، في هذه الحالة الأم عندها ثلاث حالات: ترث السدس إن وجد إما الفرع أو جمع الإخوة، وطبعا في غير العمريتين، وترث ثلث الباقي في العمريتين، وترث الثلث في غير العمريتين وعند عدم الفرع وعدم جمع الإخوة. هذه حالة الأم، فتأخذ السدس والثلث وثلث الباقي، ثلاث فروض للأم. ثم الجدة ليس لها إلا السدس عند بشرطي الأم، وهو عدم جمع الإخوة وعدم الفرع الوارث، وشرط ثالث إضافي وهو عدم الأم طبعا، لأن الأم تحجبها. إذن ترث الجدة السدس عند عدم الأم والفرع الوارث وجمع الإخوة. طيب، عدم هذه من جهة الأمومة. من جهة البنوة، البنت وبنت الابن ترثان النصف إن انفردت عن نظيراتها وعدم المعصب وعدم الفرع الأعلى بالنسبة لبنت الابن. إذن هنا رأينا المرة الماضية أن البنت مثلا ترث النصف بشروط، وهي عدم الانفراد، أن تكون منفردة، بنت واحدة ما يكونش بنتي فتأخذ البنت النصف، وأن لا يوجد معصب، يعني لا يوجد الابن معها، يعني أن يوجد الابن ترث تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين كما مر معنا. إذن عندها ترث النصف إذن بشرطين، وهما الانفراد وعدم المعصب. بنت الابن ترث النصف بهذين الشرطين ويضاف إليها شرط آخر وهو عدم الفرع الأعلى. فترث إذن بنت الإبن النصف بشروط وهي الانفراد، عدم المعصب ووجود ابن الإبن الذي من درجتها أو أدنى منها حتى لا يوجد ابن إبن، لا ابن الإبن يحجبها أصلا، لكن نتكلم عن ابن الإبن سواء كان في درجتها أو أدنى منها، فهذا يعصبها ويتلف حينها تعصيبا للذكر في حظ الأنثيين. ثم لا يوجد الفرع الأعلى منها، لا بنت ولا ابن، ولا بنت ابن ولا ابن ابن، الفرع الأعلى منها يحجبها إن كان ذكرا يحجبها حرمانا، وإن كانت أنثى تحجبها إما حرمانا أو نقصانا، حرمانا إذا تعددت لأن استكملنا الثلثين، ونقصانا لأنها تأخذ النص وتصير بنت الإبن الأدنى تأخذ السدس تكملة الثلثين. شاهد ستمر معنا إن شاء الله. إذا شيء غير واضح الرجاء إيقافي والسؤال. ثم ترثان الثلثين بالتساوي أي بالمقاسمة مع نظيراتهما إن كنا واحدة فأكثر، يعني النظيرات واحدة فأكثر، بمعنى إذا عندنا بنتين فأكثر أو بنتي ابن فأكثر فإنهن يتقاسمن الثلثين. إذن البنت الابن والبنت ترث كل البنت، خلينا مع البنت ترث الثلث عندما تتعدد، رأينا قبل قليل تنفرد ومع عدم المعصب، الآن لكي تأخذ الثلثين يصير عندها شرطان التعدد وعدم المعصب دائما، يعني من وجد المعصب يرثن تعصيبا مع إخوتها إخوانهن الذكور للذكر مثل حظ الأنثيين. إن عدم المعصب الذكر يعني بالأخ الابن أو ابن الابن الذي في درجتهما في درجتها فإنها مع التعدد يرثن ثلثين يتقاسمنه بالسوي. وبالنسبة لبنت الابن ترث مثل البنت إن عدمت طبعا بنفس الشروط، فقط أن بدل الانفراد التعدد، إذا تعددت بنت الإبن وعدم الفرع الأعلى وعدم الفرع المعصب وهو ابن الإبن الذي من درجتها أو أدنى منها فإنهن يأخذن الثلث مقاسمة. وهذا بالنسبة إذا رأينا بنت الإبن والبنت كلاهما يرثن بالسدس عفوا بالنصف والثلث، وأيضا بنت الإبن ترث السدس مع بنت صلب أو بنت ابن أعلى منها. قلت قبل قليل أن بنت الابن إن وجدت مع بنات أعلى فرع وارث أنثى أعلى منها فإنه يعصبها إما حرمانا أو نقصانا، حرمانا رأينا إن كنا أكثر من واحدة لأنهن يستكملن الثلثين، فإن كانت واحدة فقط يعني مثلا عندنا بنت وبنت ابن فإن بنت الابن هنا ترث السدس لأن البنت تأخذ النصف فترث بنت الابن السدس تكملة الثلثين. إذا تأخذ السدس بشروط، واحد أن لا يوجد فرع أعلى منها ذكر، وأن لا يوجد فرع أدنى مثلها في درجتها أو أدنى، وأن توجد بنت صلب أعلى منها، بنت واحدة صلب التي يعني صاحبة نصف فتأخذ السدس آنذاك تكملة الثلثين. إن شاء الله يكون واضح. إذن صار معنا في البنت وبنت الابن ثلاث فروق، السدس والثلث والنصف. في جهة الأخوة عندنا الأخت الشقيقة والأخت الأب والأخت الأم. الأخت الأم تماما نقول فيها نفس الكلام الذي قلناه في الأخ الأب في الأخ الأم عفوا، فترث السدس منفردة بشرط عدم الفرع والأصل الوارثين، وترث الثلث مقاسمة مع نظيراتها أو نظرائها من الإخوة لأم إن عدم طبعا دائما الفرع والأصل الوارث. بالنسبة للأخت الشقيقة والأخت الأب ترثان مثل البنت، مرة معنا أنهن من أصحاب النصف إذا انفردنا، إذا بشرط يعني نفس شروط البنت وبنت يعني بالنسبة للأخت الشقيقة وهو أن تنفرد، ثانيا عدم المعصب، ثالثا عدم بنت الصلب لأن البنت تأخذ هي النصف حينها. إذن ثالث الأختان الشقيقة والأب مثل بنت وبنت الابن عند فقدهما بأربع شروط: عدم المشارك، عدم الفرع، وعدم الأصل، وعدم المعصب. ده الأربع شروط. وما عشرت خامس الأخت لأب، وهو عدم الإخوة الأشقاء والشقائق، فإن الشقائق أو الأشقاء يحجبون الإخوة والأخوات لأب. هذا واضح إن شاء الله. الأختان الشقيقة ولأب ترثان ثلثان يتقاسم له أو يتقاسمانه مع نظيرة فأكثر بنفس شروط النصف إلا المشارك. يعني قلنا أن الأخت لأب والأخت الشقيقة ترثان النصف بأربع شروط، يعني أربعة للأخت الشقيقة وخمسة للأب للأخت لأب، وهي عدم المشارك يعني لا توجد مع أخت أخرى، عدم الفرع، وعدم الأصل، وعدم المعصب. ونزيد شرط خامس للأخت لأب، وهو عدم الأخت الشقيقة والإخوة الأشقاء. عدم الأخت الشقيقة، خمسة شروط بالنسبة للأخت لأب. ويرثن مع بعضهما، يعني أختان شقيقتان أو أختان لأب فأكثر، يرثن الثلثان مقاسمة بالسوية، إن طبعا بنفس الشروط الأخرى، فقط أنهن لم ينفردن، فلما تعددن يتقاسمن الثلثان. والأخت لأب عندها فرض زائد على الأخت الشقيقة وهو السدس، فتنس إذا وجدت الأخت لأب مع أخت شقيقة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخت لأب تأخذ السدس تكملة الثلثين. فالأخت لأب هنا هي كبنت الإبن مع البنت، عند الأخت لأب مع الأخت الشقيقة، فترث النصف سدس مع الأخت الشقيقة تكملة الثلثين. هذا التقرير إذا صار معنا في جهة الأخوة عندنا النصف، وعندنا الثلثان، وعندنا السدس، وعندنا الثلث أيضا بالنسبة للأخوة لأم أخت لأم. إذا أربع فروض بالنسبة للأخوة جهة الأخوة. جهة النكاح أخيرا كما مر معنا في الزوج، فالزوجة ترث قلنا إما الربع مع عدم وجود الفرع، والثمن مع وجود الفرق. طيب أكملنا الفروض. هل هناك من سؤال في هذا الباب؟ يعني أتينا على المبحث طولا وعرضا، المرة الماضية ذكرنا كل فرض ومن يأخذ به، والآن أتينا بأصحاب الفروض وكل صاحب فرض ما هي الفروض التي يرث بها، وذكرنا أيضا الشروط، لأن يعني مهم جدا هذه المرحلة أن تكون مستوعبة حتى نستطيع التقدم. إذا كان هناك سؤال أنا أنتظر شيئا. أخ فريد يقول الجدة لا تتأثر بجمع الإخوة. الجدة وجد جمع الإخوة أو لم يوجد، هي لا تأخذ فوق السدس. الأم تتأثر فتحجب انتقالا، أن الحجب سيأتي معنا، حجب حرمان أخي فريد، وحجب نقصان، وحجب النقصان سيأتي معنا في أنواع، منه ما يسمى حجب الانتقال، وهو أن ينقل الشخص من فرض إلى فرض أقل منه. فالأم إذا وجد جمع الأخوة ينقلونها من الثلث إلى السدس، وهذا ما قال الله عز وجل في القرآن: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. إذن وأيضا قبلها فإن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إذن الفرع أو جمع الإخوة ينقل الأم من الثلث إلى السدس. الجدة لا تأخذ فوق السدس، ليس لها ثلث. الجدة حالتها ليست كالجد مع الأب، الجد يرث مثل الأب تماما إلا في الغراوين ستأتي معنا، وفي حالة الإخوة على خلاف بين أهل العلم، مسألة خلافية سنتكلم عليها في وقتها إن شاء الله لما نستوعب جيدا كيفية معرفة الفروض الأصلية، ستأتي معنا هذه الحالات أو المسائل المستثنات أو يعني ذات يعني طابع خاص ستأتي معنا. ما عدا ذلك فالجد يعوض عن الأب في كل شيء، يرث تعصيبا، يمكن أن يرث جميع المال إن انفر إلى آخر ذلك، فيرث السدس ويرث كل تماما كالأب، ويرث الثلث. لكن الجدة لا ترث إلا فوق السدس، ليست لا تعيز الأم، هي تعيزها من حيث أنها ترث إن لم توجد الأم، لكنها لا ترث مثلها، لا ترث إلا بالسدس. فهذه مسألة جميل أنك طرحت السؤال، أرجو أن تضبط. هناك سؤال من أختي، إذا تعددت الأخت لأب وكانت هناك شقيقة واحدة، ربي بارك فيك. نعم يتقاسمنا السدس أختي الكريمة، إذا تعددت الأخت لأب وكانت هناك شقيقة، الشقيقة تأخذ النصف بالنص، ثم بقية الأخوات يأخذنا السدس تكملة الثلثين. إن شاء الله يكون واضح. هل هناك سؤال آخر أو نمر إلى مبحث جديد إن شاء الله نتقدم، لأن الوقت يمضي. أريد أنا آسف أني لم أرسل إليكم الملف بعد، أني وددت أن نصحح فقط ما عندما أتأكد من صحة ما ذكره الأخ فريد ربي بارك فيه. أتحفنا بجدول ولوحتان جميلتان، يعني ربي بارك فيك أخي فريد، ربي بارك فيك، يعني ما شاء الله أنت على الخط السليم في علم الفراغ، أسأل الله عز وجل أن يكتبك في الفراغين، ويبدو أنه عندك ما شاء الله ثقافة الرياضيات، وهذه ستساعدك كثيرا في إن شاء الله المضي قدما، يعني المضي يعني جيدا في هذا العلم، لأنه ما سيأتي معنا كله يحتاج إلى كفاءة في الحساب، وأنت إن شاء الله أرجو أن يلتمس منك هذه الكفاءة العالية. طيب إذا أخونا فريد ماذا فعل؟ عمل جدول ومن فوق قسم الجدول يعني إلى خانات وأسطر، يعني عشر تابلو بالفرنسي اون دي دي ليني اي دي كولون، ليني يعني نقول بالعربية أسطر، كولون خانة، إذا خانات وأسطر، فجعل من الخانات بعدد الفروض، يعني نحتاج ست خانات، خانة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض التي معنا. ثم من الأسطر بعدد الورثة الذين يرثون بالفرض، كم مرة معنا من الورثة الذين يرثون بالفرض؟ ذكرنا أربع رجال وذكرنا تسعة نساء، يعني 13 سطر، أرجو أن يكون كذلك. أتأكد فقط، أخونا ثلاثة خمسة، هناك كأن هناك نقص ربما، نعم لعله أدرج الأم والجدة الأخت أم، عملها المحلة بنت الأم أخت الشقيقة الأخت أب الأم الجدة، ما مر هل نسيت الجدة أخي؟ أعود إلى ملفك، نعم أنا لم أخذها معي، أنا نسي الجدة، نعم إذا كامل إن شاء الله، ثلاثة خمسة بنت الابن نعم نسيت لم تنسى الاب الجد الزوج و نسيت شيئا ربما كأنك نسيت شيئا لا لم تنسى الأخ الأم موجود تحت، ثم الزوجة موجودة، الأخت الأم موجودة، البنت بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت الأب، الأم جدة، تمام. إذا نمر مع أخينا الفاضل. الأب ذكر له السدس فقط، ومر معنا أن الأب إما يرث تعصيبا أو يرث السدس. السدس حينما تضيق الواجبات بالتركة فلا يبقى منها، إذا أعطينا لأصحاب الفروض فروضهم يظل معنا أقل من السدس، والأب لا يحق أن يرث أقل من السدس، فالأب والأم إن ضاقت بهم الفروض أو الأب خاصة فإنه يأخذ السدس، لا يأخذ أقل من السدس. إذن وهذا يكون عند وجود الفرع الوارث أساسا، نعم يأخذ الأب، عفوا إذا تزاحمت بالفروض يأخذ البقية أقل أو أكثر، لكن مع الفرع الوارث يأخذ السدس. طيب ولكن لا يحصل في الحالة العملية، لا يحصل أن الفروض التي أصحاب الفروض الذي يمكن أن يرثوا مع وجود الأب، أي لا يحجبهم الأب، تصل مجموع فروضهم إلى ما لا يتبقى معه السدس فأكثر. ولذلك مسألة غير مطروحة. ومع الفرع الوارث، لأن الفرع الوارث يحجب الأب نقصانا، لكن لأنه يرث تعصيبا الفرع الوارث، فيعطى حينها الأب فرضا وهو السدس. جزاك الله خير. إذن السدس يقول أخ فريد عند وجود الفرع الوارث وهو كذلك، ثم الجد عند وجود الفرع الوارث وغياب الأبي. طبعا كما ذكرنا نزيد تفصيلا، معليش أنا سأشيرها كما هي لن أتصرف فيها، لكن عندكم أنتم اللوحة التي تسبقها التي وضعتها أنا، وفيها استثناء في حالة الجد، حالة الغرابين، وحالة المسألة مع الإخوة، الجد مع الإخوة ستأتي معنا. الزوج بارك الله فيه وضعت في المربع اللي هو قاسم مشترك بين النصف والزوج، عند غياب الفرع الوارث النصف وعند وجود الفرع الوارث وضع في خانة الربع. في سطر الزوجة وضع عند غياب الفرع الوارث في خانة الربع، وعند وجود الفرع الوارث في خانة الوارث عند وجود الفرع الوارث في خانة الثمن. الأخ لأم عند التعدد للذكر مثل حظ الأنثى، وقلنا أيضا يجب إضافة عند عدم مع عدم طبعا الفرع والأصل الوارثي، لابد أن تضيفها في فريد. وعند الانفراد في خانة السدس أيضا مع عدم الفرع والأصل الوارثي. نعم أخي الحبيب، لم تفصل الجدة لأم وجد الأب. نعم بارك الله فيك. الأخت لأم نفس الشيء، لكن إضافة أرجو أن تضيف في ملفك مع عدم الفرع والأصل الوارثي، سواء كان في خانة الثلث وخانة السدس. البنت غياب الانفراد وغياب العاصب. البنت قلنا أنها ترث بشرطين، أن عند الانفراد عفوا وغياب المعصب أو العاصب. نعم وهو كذلك. وعند التعدد وغياب المعصب ترث البنت مع من نظيراتها الثلثان مقاسمة. إذن في خانة النصف عند الانفراد وعدم المعصب، وفي خانة الثلثان وضعتم عند التعدد، أي أن توجد معها بنت مثلها فأكثر، وعدم المعصب وهو الابن فأكثر. بنت الابن عند الانفراد وعدم المعصب وعدم البنت، ونضيف أفضل بدلا أن تقول البنت تقول الفرع الوارث من الإناث الأعلى منها، لأن يعني قد تكون بنت ابن، فبنت الابن أيضا حالتها معها مثل البنت نفس الشيء، يعني الفرع الأنثى الأعلى منها. إذن عدم المعصب وهو الفرع الذكر مهما كان، يعني الفرع الذكر الذي في لا هذا غير دقيق أخي فريد، يجب أن نصحح. عند الانفراد بنت الابن تأخذ النصف، معليش نذاكر حتى نثبت الأشياء. ولا يكفي القول عند غياب البنت وعدم المعصب، يجب أن نقول عند غياب نلخصهما الفرع الأعلى ذكرا وأنثى، خلاص ننتهي. والمعصب وهو الفرع الذي في درجتها فأقل، فتقول الفرع الأعلى مش البنت، يعني الابن يعصبها يحجبها حرمانا أصلا، يعني ابن الفرع الأعلى منها ذكر يحجبها حرمانا، والفرع الأعلى منها أنثى يحجبها نقصانا أو حرمانا. نقصانا إن كانت بنت واحدة كما ذكر فتأخذ هي السدس تكملة الثلثين، وحرمانا إن كان كنا بنتين فأكثر فيحجبنا حرمانا لأنهن يستكملن الثلثين فلا يبقى لها شيء. إذن هذا التفصيل لابد منه، لأنه يعني عندما نضع الجدول يعني سيل ألغوريتم يعني فول ميكريزي إن شاء الله. أعيد، البنت تأخذ النصف مع عند الانفراد أن تكون بنت واحدة، هذه واضحة. بنت الابن نفس الشيء، بنت مع عدم المعصب، لكن بنت الابن نقول عند الانفراد أن تكون بنت ابن واحدة في درجتها، مش بالضرورة فتكون بنت عمة هي، لكن هي في النهاية نفس الدرجة بنت ابن. بنت ابن مهما نزل تكون منفردة. غياب البنت الفرع الوارث الأعلى سواء كان ذكر أو أنثى نعمم، وغياب المعصب وهو الفرع الذكر الذي في درجتها أو أدنى، ثلاث شروط. وعيد، الانفراد اثنين، غياب الفرع الوارث الأعلى ذكرا أو أنثى ثلاثة، غياب الفرع الذكر الذي في درجتها أو أدنى. إن شاء الله واضح. إذن هذا التدقيق أرجو أن تدخله على ملفك. ثم في الثلثين ذكرت عند التعدد نفس الشيء، تعدد نعم، وعند غياب الفرع الأعلى ذكرا أو أنثى لأنه يحجب حرمانا أو نقصانا، أيضا عند غياب المعصب وهو الفرع الذكر الذي في درجتها أو أدنى. وتلف السدس مع البنت الواحدة، لا نقول البنت الواحدة، نقول البنت الفرع الوارث الأعلى منها، الأنثى الفرع الوارث الوارثة الأعلى منها، يعني قد تكون بنت أو بنت، بنت لو هي بنت بنت ابن فبنت الابن أيضا تأخذ النصف وهي تأخذ السدس، إذا مع بنت أو بنت الابن الأعلى منها ومع غياب المعصب يمكن هنا، لأنه حينما نقول بنت واحدة يعني لا يوجد مع نعم، لأن في شرط إرث البنت موجودة شروط أخرى في شرط البنت الواحدة، هكذا جيد. إذن فقط بدل تقول البنت الواحدة تقول بنت واحدة أو بنت الابن الواحدة الأعلى منها، إن شاء الله يكون واضح. الأخت الشقيقة عند الانفراد وغياب العاصب والفرع الوارث والأصل الوارث، الأخت الشقيقة الانفراد نعم، عدم المعصب نعم وهو الأخ الشقيق فأكثر، الفرع الوارث نعم والأصل الوارث نعم، رب بارك فيك، هذه تمام. الثلثان ترثها الأخت الشقيقة عند التعدد غياب البنت بنت الابن والعاصب. لماذا غيرت الشروط هنا؟ لو صغتها بنفس طريقة النص يكون أفضل، والفرق الوحيد هو بدل الانفراد يصير التعدد، مع عدم المعصب دائما، مع عدم الفرع الوارث، مع عدم الأصل الوارث دائما، نفس الشروط أخي الحبيب لا تغير. إذا صحح في خانة الثلثان بالنسبة للأخت الشقيقة نفس شروطها في خانة النصف، فقط بدل عند الانفراد تحط عند التعدد. الأخت أب تقول فقط نفس شروط الأخت الشقيقة زائد شرطها وعدم الأشقة، لا شقيق ولا شقيقة، وتصحح نفس أيضا في خانة الثلثين تحط نفس شروط النصف مع تغيير الانفراد بالتعدد. والسدس إذا ورثت مع الشقيقة أخذت سدس تكملة ثلثين بشرط طبعا عدم المعصب، نزيد عدم المعصب، باقي الشروط موجودة في إرث الشقيقة لا نحتاج إلى تكريرها. الأم عند غياب الفرع الوارث وعدم تعدد الإخوة ثالث الثلث، وعند وجود الفرع الوارث أو وجود الإخوة ربي بارك فيه ثالث الثلث وهو تمام. الجدة عند غياب الأم وعند غياب الأبي بالنسبة للجدة للأب ربي بارك فيه تمام إن شاء الله. على كل مسألة الجدة لأب ستأتي معنا، سأبسطه لكم في جدول المرة القادمة لأن فيها خلاف، هذا الكلام ذكرته لكن على قول من أقوال أهل العلم، فلو خليت الجدة بدون تفصيل ثم لما يأتي وقتها سنتعرف على ذلك. لا نقول بالنسبة للجدة لأب لأن هناك من يورث الجدة مع لأب مع وجود الأبي، فهي ترث لمجرد كونها أنثى فهي كالأمي نعم. ثم الأخت أخت أيضا أرسلت مش عارف الأخت ياسمين أظن ربي يبارك فيها، من يرث بالفرض فقط الأم الأخ الأخت، إذا لا نترك الأخ هنا فقط الأخت الكريمة وهو الأخ الأم والأخت يؤمنه ربي بارك صحيح سليم نعم عند الانفراد ولم الأخ لأم أو الأخت لأم عند الانفراد ولم يوجد فرع وارث ولا أب ولا جد أي رأس الوارث، فحينها أصل وارث ذكاء، هي صححت لنا الأخت ياسمين، احنا كنا نقول فرع الوارث، الأصل الوارث، الجدة أصل، ولكنها ليست لا تحجب الأخوة لأم، فالأصل الوارث الذكاء، صح يعني زادتنا تدقيقا نرضي ذلك فيها. إذا الأخ لأم والأخ لأم يعني كل واحد منهم السدس إن انفرد، ولم يوجد فرع وارث ولا أصل وارث ذكر. نعم. ويرث كل منهم الثلث مقاسمة مع نظيره أو نظيرته عند التعدد، يتقاسمونه بالتساوي بنفس الشروط أيضا، أي فقط نفس شروط السدس، فقط نغير الانفراد بالتعدد. يعني تصححين هذا أختي ياسمين، ذكرت هنا التعدد فقط ونسيت الشرطين الآخرين اللذين ذكرتهما في السدس، نفس الشروط إلا أن الانفراد يتغير إلى تعدد. الزوج الجدة عفوا السدس إن لم توجد أم وهو كذلك، لكن نضيف إن لم توجد الأم أو الجدة الأدنى منها أو الأقرب منها، يعني القربة تحجب البعد على تفصيل وخلاف بالنسبة لبعد لأب ولأم في خلطة شوية سنأتي عليها، تحتاج لنا حصة واحدة مسألة الجدة ومسألة الجد مع الإخوة إن شاء الله. لكن مبدئيا الجدة مع غياب الأم، خلينا نقول بإجمال الجدة الأقرب أو القربة أو الدنيا إلى أخي أي عبارة من هذه، فأضيفي هذه الله يبارك فيك. الزوج الربع إن وجد معه فرع، النصف إن لم يوجد فرع، جميل. الزوجة الثمن إن وجد معه فرع، الربع إن لم يوجد، وهذا صحيح. من يرث بالفرض، أضافت شيئا يا رب ذلك فيها، من يرث بالفرض فقط ومن يرث بالفرض والتعصيب. نعم، بالفرض والتعصيب معا الأب. السدس إذا وجد معه الفرع الوارث الذكر أو المذكر، السدس بالفرض والباقي بالتعصيب إن وجد معه الفرع الوارث المؤنث. نعم، ويأخذ ما بقي من التركة إلا أن يوجد فرع وارث. تمام. مسألة السدس بالفرض والباقي بالتعصيب أستشكلها قليلا أختي ياسمين، لأنه أن وجد الفرع الوارث مؤنث فيبقى له دائما فوق السدس. لا أدري يعني أقل شيء يبقى له السدس. نعم، ربما هذه إحدى ستمر معنا مسائل إن شاء الله سننظر فيها فيما بعد، أحسن أن فيها تفصيل شوي. الجد السدس مثل الأب قلنا بدون باختصار لا نكرر الكلام، الجد كالأبي إلا في الغراضين ومسألته مع الإخوة، بس أنا أحفظه دائما الجد كالأبي، ظهر لي مذكورة في المنظومة، أعطيكم البيت. والجد في بيت يقول الجد كالأبي، في أظن في مبحث السدس. نعم، والثالث الجد شبيه بالأبي إلا بغراضين ليس كالأبي أو مع إخوة فليس أقربا، قول سيأتي فيه مو مرتبة. إذن واضح الجد يعني تماما كالأبي عند فقده إلا في الغراويتين وفي مسألته مع الإخوة، بس فلا نعيد. إذا حفظنا شروط إرث الأب وكيفية توريث الأب ننسخها مع الجد عند غياب الأبي إلا في هاتين الحالتين الغراويتين ومسألة الجد مع الإخوة، ستأتي معنا إن شاء الله كله. طيب، ثم تقول الأخت البنت النصف إذا انفرد، يعني في شرط آخر عدم المعصب، أيضا شرطان عدم الانفراد مع عدم المعصب، الثلثان التعدد مع عدم المعصب، ذكرتيه هنا في البنت التعدد لكن لم تذكريه في النصف، التعصيب إن وجد معها ابن يعني المعصب. نعم، إذا وجد معها المعصب تسمى تعصيب بالغير، فينقلها أخوها يحرمها من الفرض وترث معه للذكر مثل حظ الأنثيين. بنت الابن النصف اذا انفردت ولم يوجد لا بنت ولا معصب، او بنت ابن اعلى منها ايضا. نفس التعليق الذي اعطيته للاخ فريد، يعني الثالث النصف بالانفراد وعدم البنت او بنت الابن الاعلى وعدم المعصب ثلاث شروط، والثلثان نفس الشروط فقط التعدد بدل الانفراد، والسدس اذا وجدت مع بنت او بنت ابن اعلى منها، دائما ما تصيرش بنت الابن الاعلى، وعدم المعصب. تمام. التعصيب اذا وجد معصب لها وهو ابن الابن، زيد بالتدقيق ايضا اختي الكريمه، ابن الابن الذي في درجتها او ادنى منها، يعني لو عندنا بنت ابن وعندنا ابن ابن ابن فهو معصب لها ايضا، او في درجتها ابن ابن يكون اخوها او ابن عمها، فهذا التدقيق لابد منه. بنت الابن اذا السدس وجد، تكلمنا اذا عنها التعصيب اذا وجد معها معصب، والمعصب هو الابن الابن الذي في درجتها او الدرجه الادنى منها، الاعلى منها طبعا يحجبها حرمانا، الفرع الذكر الاعلى منها يحجبها حرمانا، والفرع الاعلى منها انثى يحجبها اما نقصانا او حرمانا. قلنا نقصانا اذا كانت منفردة تأخذ هي النصف فيبقى لبنت الابن تكملة الثلثين، وان كنا اكثر من واحدة يستكملنا الثلثين فلا يبقى لبنت الابن شيئا. نعم. هذه بنت الابن. الاخت الشقيقة النصف اذا انفردت ولم يوجد لا بنت ولا معصب، اذا الانفراد الاخت الشقيقة، عدم البنت، عدم المعصب. ما زال اختي عدم المعصب، نعم هو اخوها اخ شقيق فالثالث معه للذكر مثل حظ الانثيين، والانفراد نعم شرط للنصف، عدم البنت لا نقول ليس عدم البنت، هنا نقول عدم الفرع الوارث، تغير ليس كالبنت كالبنت الابن، لأن بنت الابن هي فرع، هنا نقول عدم الفرع الوارث سواء كان ذكر أو أنثى، لأن بنت الابن عفوا نعم الفرع الوارث ذكر أو أنثى يحجبها حرمانا، إذا وجد لنا بنت أو ابن خلاص منفسخ الأخوات، الفرع الوارث يعني البنوة والأبوة تفسخ الأخوة، أخذوها من أخيكم عبد الهادي، البنوة والأبوة تفسخان الأخوة، الإخوة لا يرثون مع الأبي ولا يرثون مع الأبناء والبنات إلا تعصيبا إذا بقي بعد إذا كانت بنت منفردة أو بنتين. إذن نقول أخي فريد فيما ما زال الفرع والأصل المذكر، حدد وضح أكثر حتى أفهم عليه. إذن الأخت الشقيقة شروط الإرث بالنص، الانفراد، عدم الفرع الوارث الذكر، وعدم الفرع الوارث الأنثى، وعدم الأصل الوارث أيضا، وأيضا عدم المعصب وهو الأخ الشقيق. الأخت ثالث الثلثان إذا كنا متعددات، هناك قاعدة وضعتها في بيت أنا وهي قاعدة في الفرائض، هناك حقيقة المنظومة فيها بعض الأبيات يجب أن تحفظوها حتى إن لم تحفظوا المنظومة، وهو لما تكلمنا عن باب الثلثين، باب الثلثين ماذا قلنا؟ بيت واحد، والثلثان فرض من تعددت ممن لها النصف إذا من فردت، هذه قاعدة ليس بيت، هذا قاعدة في علم الفرائض، يعني مر معنا أن أصحاب النصف خمسة، هم أربع نساء والزوج، النصف قلنا الزوج يرث النصف إذا لم يكن هناك ولد، فرأينا معه البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت أب، أربعة هذم ذوات النصف، فذوات النصف عند الانفراد هن يأخذن النصف، فإذا تعددنا يأخذن الثلثين. إذا بدون أن يحصل تكرار حتى يسهل علينا الاستيعاب، إذا أتينا على أصحاب النصف هن بنفس الشروط يرثن الثلثين مقاسمة بالتساوي إذا تعددنا باختصار، والبيت واضح، والثلثان فرض من تعددت ممن لها النصف إذا من فرض، البيت رقم 33 في المنظومة. أنا أتمنى عليكم أن تحفظوا المنظومة لأنها مختصرة جدا، وتطبيق المسائل إن شاء الله. لو مع الممارسة سترون أن الأبيات سهلة إن شاء الله. إذن أعود إلى واجب الأخت ياسمين. تمام يا أختي. الأخت الشقيقة الثلثاء إذا بنفس شروط الأخت نصف مع التعدد بدل الانفراد. إذن لابد من التنصيص على عدم الشقيق المعصب، عدم الفرع الوارث ذكرا وأنثى، وعدم الأصل الوارث. وطبعا هذا هو التعصيب نفس الشروط الأخرى، يعني عدم الفرع الذكر والأنثى، عدم الأصل الوارث، هذا لابد من الشرطين، ووجود المعصب حينها يرث الإخوة الأشقة بنات وبنين للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرت أخي الأخت الشقيقة، نعم الفرع والأصل الذكر، ذكرت هي ذكرت الأخت بالنسبة للأخت الشقيقة قالت لم يوجد لا بنت ولا معصب. قلت لها لابد أن تضيفي ليس فقط البنت وإنما الفرع الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى، لأن الذكر من الفرع الوارث، لأنه كأنها استنسخت حالة البنت. لا نقول لأن البنت الابن معصب لها فقط وليس حاجبا، لكن الأخت الشقيقة أو الأخت الأب الابن حاجبا لها وكذلك لبنت الابن، فهو ليس معصب. المعصب هو الأخ الشقيق، فالمعصب لا يكفي، تقول المعصب هذا شرط، لا يجب أن يكون هناك أخ شقيق، أيضا لا يجب أن يكون هناك فرع ذكر ولا فرع أنثى، وكذلك عدم الأصل الوارث مع الانفراد تأخذ النصف مع التعدد يأخذنا مع بعضهن المساواة بالتساوي الثلثين. مع الأخ الشقيق يصير هناك تعصيب للذكر مثل حالة الانفراد. الأخت الأب يعني كل شروط الأخت الشقيقة، فقط نزيد شرط آخر وهو عدم الشق والشقائق، واضح؟ لأن الشقيق يحجبها حرمانا والشقيقة تحجبها إما نقصانا أو حرمانا، نقصانا إن كانت منفردة وحرمانا إن كنا أكثر من واحدة، لأنهن يستكملن الثلثين فلا يبقى للأخت لأب شيئا. إذن لابد من إضافة عدم الشق والشقائق في كل حالات الأخت أب. إن شاء الله يكون واضح تصحيح واجبك الأخت ياسمين، وشكرا على المجهود، تقريبا بنسبة 90% عمل ممتاز. أيضا هناك تنظيم أفكار جدول في شكل جدول، لعلي أصححه وأرسله أيضا في الملف الذي لم أرسله لسبب أني أردت أن أدرج فرضي الأخ والأخت ربي يبارك فيهم. إذن تقريبا هنا استكملنا مراجعة بسرعة إخوتي، في شوية ربما تداخل. لا يا أختي ياسمين ممتاز، يعني عمل جيد، يعني على الأقل حسستني أنك متابعة. هناك بعض التدقيق، إن شاء الله احتفظي بنسخة الواجب معك، وسأرسل في الملف الذي سأرسله للمجموعة، ستكون يكون عملك ضمن الملف الذي سأرسله تقريبا 16 سلايد، يعني فيه لوحات أرسلت قبل لكن ستضاف لوحات أخرى تجمع لنا أصحاب الفروض والفروض وشروطها إن شاء الله تعالى، ونكمل من هذا الأمر. المرة القادمة سنمر إلى تطبيقات، هذه التطبيقات ستكون في نبدأ في صناعة الجداول، سأرسل لكم بعض الجداول للتعود على العمل الآن في الفراغ. سنبدأ الحساب خلاص، يعني تقريبا صار بالإمكان أن يعني نقسم التركة، طبعا في مسائل التي ليست لا تتطلب ولا تستوجب استخدام المباحث التي لم تمر معنا بعد. بعد الفرض سنأتي الكلام عن التعصيب، وهو الإرث بغير تقدير. رأينا الفرض وهو تقدير، إما تقدير من التقادير التي ذكرت في القرآن كلها موجودة في السمن الثاني من سورة النساء، من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم إلى قوله وتلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات خالدا فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. إذن بين هاتين الآيتين وجدنا تقريب أكثر أحكام المواريث، ووجدنا الفروض الستة وهي النصف ونصفه وضعفه والثلث ونصفه وضعفه، يعني ثلث ونصف ثلث وثلثان وربع ونصف ربع والربعان. هذا الإرث بالفرض أي بالتقدير، وهناك إرث بغير التقدير يسمى الإرث بالتعصيب أي بغير التقدير. هذا تعريفه، الإرث بالتعصيب هو الإرث بغير تقدير. ودليله ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أي من العصبة. وفي رواية: فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، وهذا لفظ البخاري رحمه الله. طيب دليل رأيناه أحكام العصبة، ماذا يحصل إذا وجد معصب؟ ماذا نقول؟ العصبة أنا أطلب منكم من الآن واجب سأكتبه بعد قليل، وهو أن تكتبوا لي الورثة كما نفس الواجب الذي قمنا به في الأسبوع الماضي، وأرجو أن يكون هناك مشاركة من أكثر من الإخوة والأخوات يعني في قيام بالواجب لأنه مهم جدا. أصحاب العصبة أو الوارثون بالتعصيب بنفس العمل، فقط بدل الوارثين بالفرض نأتي على الوارثين بالتعصيب وهو لعله أيسر. أحكام العصبة أنهم إذا انفردوا ورثوا كل المال، وهذا خاص بما يسمى العصبة بالنفس، تأتي معنا أقسام العصبة. ثانيا إذا انفردوا، يعني مثلا من المعصبين العم، ابن العم، الأخ لأب، يرث تعصيبا ولا يرث إلا تعصيبا، الأخ لأب، الأخ الشقيق، ابن العم مهما نزل، الأب، الابن، وابن الابن مهما نزل، هؤلاء معصبون. لو واحد منهم فقط، يعني الشخص مات لم يترك إلا ابنا، ليس له أب ولا أم ولا زوجة، له ابن توفيت زوجته قبله ولا وترك وراءه ابنا، هذا الابن يرث جميع ماله. هذا معنى إذا انفردوا ورثوا كل المال. أيضا ابن رجل توفي أو امرأة توفيت ليس لها، لم يبق لها من الورثة إلا عم، هذا العم يأخذ. لم نكمل باب السدس، أين وقفنا أخي محرز؟ سأعود إليه بسرعة، سأقطعه وأعود إن شاء الله. نكمل فقط أحكام العصبة. اثنان، الحكم الثاني، إذا كانوا مع أصحابي فرضا يأخذون الباقي بعدهم. يعني عندنا رجل مات عن زوج، عن زوجة عفوا، وأخت لأم، وأخ لأب. إذن الزوجة ما ليس له أبناء فرع وارث، إذن فالزوجة تأخذ الربع، الأخت الأم تأخذ عفوا كمبيوتر عند الشارج تبدو في الكهرباء وياتي إذا كان مع أصحاب فرض، إذا نعطي لأصحاب الفروض وما بقي يرثه، يرث كل الباقي هذا المعصب. إذا كان مع أصحاب فرض يأخذون الباقي بعدهم. الآن إذا استدرقت الفروض التركة كلها فلا يبقى بعد الفروض شيء. يعني لو عندنا مثلا رجل امرأة توفيت وتركت زوجا وبنتا فقط، تركت زوجا وبنتا وعما، العم يرث تعصيبا، أليس كذلك؟ إن شاء الله سأكمل دقيقتين. فالزوج مع عدم الزوج وأخت شقيقة، خلينا نقول ليس بنتا، زوج وأخت شقيقة وعم، فالزوج يأخذ النصف كما مر معنا، والأخت الشقيقة تأخذ النصف، فتستكمل هنا التركة كلها، العم لا يأخذ شيء، لا يبقى له شيء. واضح إن شاء الله. هذا إذا استغرقت الفروض التركة فلا شيء لهم. قد يقال يعني لو استغرقت، الأب يرث تعصيبا أو الابن لا يرث بالفرض، فلو استغرقت التركة كل الفروض عفوا كل التركة ولا يبقى للابن شيء، هل يمكن أن الابن لا يرث؟ نقول ليس هناك حالة أن الابن لا يبقى له شيء، في الغالب يبقى له الأغلب، لأن الابن يحجب أكثر. سيأتي معنا مبحث الحجب وسنرى أنه عمليا لا نقع في حالة أن الابن أو الأب لا يرث شيئا، فتقع مع عادة الورثة الذين هم يدلون إلى الميت بواسطة. العم بواسطة الأب الأخ إلى آخر ذلك. طيب إذا يعني لا يكون الأصول والفروع المعصب الذي لا يبقى له شيء. هذا تقريب تقديم لباب التعصيب وسنكمله بتصحيح الواجب الذي سأكتبه لكم بعد قليل. الأخ يقول لي لم نكمل مبحث السدس. طيب بسرعة أمر عليه، أظن أن حتى لم نكمله الحصة الماضية فقد مررنا عليه اليوم بطريقة طولانية، لكن كأن الأخ يذكرني أني لم أكمل بالطريقة العرضية مبحث السدس. إذن مبحث السدس، الذين يرثون بالسدس من هم؟ الأم، الأب، ولد الأم يعني الأخ أو الأخ لأم يسميه ولد الأم، الجد، الجدة فأكثر، بنت الإبن فأكثر، بنت الابن فأكثر متى؟ مع البنت طبعا، البنت تأخذ النصف وبنت الابن فأكثر. وهذا سؤال الأخت ياسمين قبل قليل، إذا كنا أكثر من واحد هل يتقاسم السدس؟ نعم، بنت الابن فأكثر، والأخت الأب مع الأخت الشقيقة فأكثر. نعم، هذا الذين يرثون بالسدس مرت معنا. وعندكم الأبيات، وهي الأبيات من 38 إلى 45، والسدس فرض سبعة في المستقر، يعني سبعة أفراد، وهم أولهم أب مع الفرع ظهر، والأم مثله كذاك، مثله كذاك إن بدا، جمع له من إخوة لا واحدة، يعني جمع أو لا جمع له من إخوة لا واحدة، يعني جمع الإخوة لأم هنا نتكلم، هذه الإخوة سواء كان لأم أو أشقة لأب، يحجبون الأم نقصانا من الثلث إلى السدس، تأخذ السدس. والثالث الجد شبيه بالأبي، ورابع لجدة جدة، نعم، وخامس لبنت فرع قد أتت مع بنت أو بنت لفرع قد علت. ففرد ولد الأم الإخوة الأم، فالأخت لأبانهم السبعة. إذن مروا معنا. طيب بالسريع، الأب شروط الأم، لما الأم ترث السدس قلنا إذا وجد الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، لقوله تعالى فإن لم يكن فإن كان يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، يعني إن كان هناك بنات أو أبناء، يعني ذنب الفرع الوارث ترث السدس. ثم قال أيضا فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. فإن كان له إخوة، يعني ملوش أولاد ولكن له جمع من الإخوة، إخوة، فلأمه السدس. إذن الأب يحجب الإخوة هنا، فقط الإخوة يحجبون الأم، لا يحجبون الأب نقصانا، يحجبون الأم نقصانا، لكن الأب لو وجد يحجبهم حرمانا، ولذلك لم يذكر في القرآن هنا إلا الأم، قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس. نعم، إذن الأم هنا ترث السدس إما بشرط وجود الفرع الوارث أو جمع من الإخوة، مهما كانت الأخوة بدرجاتها الثلاث، إخوة الأشقة لأب أو لأم. طيب ثم الجدة السدس، تلف الجدة السدس بشرطين، عدم الأم وعدم الجدة الأقرب الأدنى منها، هذا الثاني. الثالث، الأب يرث السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، بقوله الله عز وجل فإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. والولد هنا في الآية وفي علم الفرائض إذا أطلقت يراد بها البنت والابن، نفس الشيء إذا قلنا ولد، هذا في اللغة أيضا الولد يطلق على الذكر والأنثى، إذن فإن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه السدس. إذن الأب فقط يحجبه الفرع الوارث نقصانا إلى السدس. نعم، هذا الثالث. إذن رأينا الأم والجدة والأب. الجد قلنا شبيه بالجد بالأبي إلا بغراوين ليس كالأبي، إذن في غير الغرابين وفي غير مسألتي مع الإخوة اللتين ستأتيني معنا يرث السدس بشرط عدم وجود الفرع الوارث، والشرط الثاني الذي يضاف طبعا عدم وجود الأب، يعني الأب يحجبه حرمانا، فهو كالأبي مع عند فقده. إذن شرط الأب هو وجود الفرع الوارث، والشرط الذي يضاف عدم وجود الأب. الخامس ولد الأم أي الأخ أو الأخت الأم يرث السدس عند الانفراد، عند عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الذكر الوارث، يعني الأم لا تحجب الإخوة لأم، وهذه استثناء في علم الفرائض، لأن هناك قاعدة أن كل من يدلي إلى الميت بواسطة فإنه محجوب بوجود الواسطة، إلا في حالة إخوة لأم فهي لا تحجب، بل هم يحجبونها نقصانا من الثلث إلى السدس. إذن عدم الأصل الذكر الوارث، وليس لا يدخل فيه الأنثى، لكن عدم الفرع الوارث ذكر وأنثى، الإخوة لأم لا يرثون مع عدم الفرع الوارث أيضا الذكر، لأن الأنثى لا تحجب، الأخت والأخوات لا يحجبون الإخوة لأم لأنهن لا يرثن إلا فرضا. إذن عدم الفرع الوارث الذكر وعدم الأصل الوارث الذكر والانفراد، ثلاث شروط لكي يرث الإخوة لأم سدس. طيب السادس سدس الأخت الشقيقة، عفوا قبل الأخت الشقيقة بنت الإبن، بنت الإبن شرط أن ترث السدس عدم المعصب، وجود بنت أو بنت ابن أعلى منها منفردة وارثة النصف أيضا يعني، وعدم الفرع الوارث الذكر الأعلى منها، ثلاث شروط كلها ذكرتها قبل خلال تصحيح الواجب، لكن معلش. السابع والأخير الأخت لأب تكون مع الشقيقة بشروط إرث الشقيقة طبعا وعدم المعصب. هذا تقريب الله أعلم، سامحوني على الإطالة، إن شاء الله كنوا أتينا على الفروض وأصحابها، وافتتحت بداية فتحت قوس الفرض بالتعصيب. إن شاء الله الحصة القادمة سنتناول الأنواع العصبة أقسامها يعني، ثم نمر إلى الحجب أيضا، من يحجب من، لأن التعصيب هو الذي يترتب عليه الحجب، العصبة حسب ترتيب العصبة، فالعصبة الأقوى تحجب العصبة الأدنى. وتقريبا نكون استكملنا العناصر المطلوبة كما ذكرت في أول الحصة لحل المسائل في بشكل مجمل، وتقريبا أتينا على متطلبات الجزء الأول من علم الفرائض، وهو الوصول إلى وضع أساس المسألة، وهو أن نحتاج إلى معرفة وجود توفر الأسباب والخلو من الموانع، توفر الشروط جميعها، ثم معرفة العصبة يعني مسألة الحجب والتعصيب إلى غير ذلك. فهذا يعطينا يسهل لنا أمر يعني وضع الورثة في جدول وإعطاء لكل وارث حقه. بهذا في هذا القدر إن شاء الله كفاية، أقول إخوتي ما تسمعون واستغفر الله تعالى لي ولكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما يعلمنا ويزدنا علما ويرزقنا العمل بعلمنا إن شاء الله، واتقوا الله ويعلمكم الله، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله. سأكتب الواجب الآن في الغرفة لمن أراد نقله.